عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، كانوا ينتبذون العسل في الماء ثم إذا غلى يصبونه في الأواني ويحكمون إقفاله حتى يغلو ويشتد، فإذا غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه يصير مسكرا. فسئل عليه الصلاة والسلام عنه فبين القاعدة العامة أن كل مسكر خمر وأنه لا يجوز، وعلى هذا فالعبرة بالعلة ولا عبرة بالأسماء، فكل ما كان مؤثرا في العقل فإنه محرم ولا يجوز، سواء كان اتفق اسمه مع الخمر أو سمي بغير اسم الخمر. فالأسماء لا تضر إذا كانت الحقائق مؤثرة، فالأسماء لا تضر، اختلافها ليس هو المهم، المهم والأهم هو حقيقة هذا الشراب هل يؤثر في العقل أو لا. فلما قال كل مسكر حرام دل على أن العبرة بوجود الإسكار، كل خمر حرام دل على أن عبرة بوجود المخامرة وهي التغطية للعقل سواء كانت من المائعات أو الجامدات. وعلى هذا فما يصنع من الأشياء الحديثة حتى ولو كانت من المخدرات الطيارة كالبخ التي تبخ فإنها محرمة، أو كانت تشم كالبنزين ونحوه إذا شمه فإنه يقصد به مخامرة العقل وإفساد العقل، كل ذلك محرم شرعا. وآخذ في التحريم ما نص الله ورسوله ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من كون ما خامر العقل حراما يستوي قليله وكثيره. نعم.